الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 21 بعد 100، صدهم عن سبيل الله من آمن به. نعم، هذه أيضا خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي صد المسلمين عن دينهم أو صد المؤمنين عن دينهم. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وهكذا يقول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهكذا يخبر الله عز وجل أنها سنة الكافرين والمشركين. قال الله عز وجل عن نبيه شعيب أنه قال لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ففي هذه الآيات الكريمات بيان وإخبار من الله عز وجل عن هؤلاء الكفار أنهم يصدون عن سبيل الله ويبذلون كل غال ورخيص في سبيل صد الناس أو المؤمنين عن دينهم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبذلون الأموال الطائلة ويسترخصونها في سبيل صد المؤمن عن دينه. لماذا؟ لأنهم يبغضون المؤمنين أشد البغض ويحسدونهم أشد الحسد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا يقول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهكذا يقول الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا يقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهكذا أعملوا مكائدهم وخططوا مخططاتهم في سبيل صد المسلم عن دينه. وهذا ليس وليد اليوم ولا وليد الأمس، بل هكذا الصراع بين أهل الحق والباطل. أهل الحق يوفقهم الله تبارك وتعالى للاهتداء إلى دينه الحق، وأهل الباطل يعملون في الصباح والمساء من أجل صد هؤلاء الفئة المؤمنة عن دينهم، مستخدمين في ذلك كل مكر وحيلة، مكر عظيم، ومكروا مكرا كبارا، وكما قال سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولهذا فالله سبحانه وتعالى حذرنا، أخبرنا بما يكنونه في صدورهم من البغضاء والحقد والغل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هكذا يخبرنا الله عز وجل عن مبلغ عداوتهم وحقدهم، فيأمرنا أن نأخذ الحذر والحيطة وأن نبتعد عن طاعتهم، فإن في طاعتهم الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فربنا عز وجل يحذرنا من طاعتهم، فإنهم يحرصون على صد المسلم عن دينه. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فسبيل السلامة هو باتباع الحق والعض عليه ولزومه، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهكذا الاستعانة بالله ولزوم تقوى الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يعرف مبلغ العداوة وأنهم يعملون في الصباح والمساء في سبيل صد المسلمين عن دينهم، فيعتصم بالله ويلجأ إلى الله. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.